يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل. له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، وكذلك في المغرب قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصيام إذا شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة 40 سؤالا في فقه الصيام وفضل القيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.